في مسائل يعني لا تقوم مقام الآخر. يعني القضية طوال ذكرنا لكم القضية طوال إنها سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وعندنا في المذهب واجبة واجبة. عندنا في المذهب يعني لو صلى الفرض صلى يعني ساعة طاب البيت وعند الانتهاء من الطواف وأقاموا الصلاة ونوى صلاة الفرض يعني إدخال الركعتين الطواف، عندنا يعني راجع أنها تجي، لكن الراجع أنها لا تجي. حتى بعض الناس قالوا في المذهب باعتبار أنها ركعتان وليست أربع، ركعتان وليست أربع ركعات، وباعتبار أنها يعني ركعتان بأمر مخصوص يعني وفي زمان مخصوص وفي يعني جهة مخصوصة، وهي عند مقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني هذه المخصوصية تدل على أنها يعني هاتين الركعتين لا بد منهما. نعم. باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائضه فخمسة: النية وتعميم الجسد بالماء، وذلك جميع الجسد، ودلك جميع الجسد، والفور وتخليل الشعر. وأما سننه فأربعة: غسل يديه أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين. وأما فضائله فستة: البدء بإزالة الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن قبل المياسر، وخلة الماء مع إحكام الغسل. والله أعلم. إحكام الغسل. نعم، هذه هي فرائض الغسل. باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. خمسة: المتفق عليها عند الفقهاء بما فيهم المالكية ثلاثة، لأن الفقهاء عندهم الدلك ما هو لازم وله واجب، منهم من يراه يعني باب السنن. الفور ما يعني عند الفقهاء يعني لا يقولون به، وكما ذكرنا يعني في الوضوء أن الفور يعني ليس له دليل من أعمال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح هذا الغسل فرائضه أربعة، يعني خلافا لجمهور الفقهاء باعتبار أن الدلك لازم، يعني ما ينبغي لنا أن نعيد الدلك مرة ثانية. نفس الأدلة الموجودة في الوضوء هي نفسها في الغسل. كذلك يعني من الأشياء التي يعني قالها المالكية استحباب التثليث، باعتبار أن القصد الواحد للرأس تجدي. لكن المنقول بالروايات المتواترة لم يكن هنالك فصل، بحيث أن هذه سنة وهذا مستحب وهذا فرض في غسل الرأس، وخاصة رواية مسلم لما سألت أم سلمة عن ضفر النساء الشعر، قال لها: يبكيك ثلاث حفنات، يبكيك، بحيث لو عمل يعني اثنين ولو أوعب لا يعتبر هذه هي الكفاية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا فيه تقصير يعني عندنا في المذهب، بحيث يعني يجعل القصة الواحدة أو إراقة الماء على الرأس مرة واحدة بكفيه بأنه يبكي لا دليل لهم على ذلك. والإنسان ينبغي عليه أن يعرف الحق ويعرف مسائل النص، وفي نفس الوقت يعني يكون هو يعني ما خرج عن المذهب. يعني نحن مالكي، يعني أنا مالكي، لكن يعني في نصوص ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم ذكروا بأن الإنسان إذا ما وجد النص أو الحديث فينبغي عليه أن يعول على هذا النص والحديث. بل الإمام الشافعي يقول يعني كلاما واضحا وبينا، إذا صح الحديث فهو مذهب. وجماعة المذهب في الشافعي كثير من المسائل يعني يخالفون فيها الإمام الشافعي هؤلاء الفقهاء، منهم النووي رحمه الله وجماعات يعني يذكرون أقوال المذهب، ثم بعد ذلك يعني يأتون بالنصوص التي تخالف المذهب ويقولون هذا هو النص هذا هو المذهب. لماذا؟ لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو مذهبه، بحيث لو أنه طلع عليه أو وقف عليه أو أدرك هذا الحديث لعله لم يقف عليه أو لم يسمع به أو في لحظة من اللحظات أو ساعة من الساعات لم يصح عنده، لكنه صح عند ناس آخرين يعني رووه بطرق يعني سليمة وصحيحة أهل ثقات وضابطين، وهو وقع لهم من طريق يعني فيه ضعف أو فيه إنسان متكلم فيه على حسب الكلام على الجرح والتعديل والمصطلح، فلذلك لا يعول على هذا النص الذي لم يصح عنده. ولذلك اجتهد أو قاس يعني قياس ومقايسة. فلذلك يعني عندنا في المذهب نفس الكلام اللي قاله الشافعي قالوا مالك، لكن أهل المذهب يعني لم يفعلوا كما فعل الإمام الشافعي، وإنما ذهبوا يعني نحو ما قال مالك دون أن يخالفوا إلا من خالف يعني قلة من أكابر أهل المذهب. يعني تأتي علينا قدام يعني في الصلاة يعني صلاة الصبي المميز عندنا لا يجوز أن يصلي بالجماعة، مع أن هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، بل هو يعني أقوال وأفعال وسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في المذهب لا يقولون بهذا. أو أن المعترض إذا بدت الصلاة صلاة الفرض ووجد إنسان يتنفل له أن يصلي حتى يتنفل، وهذه أحاديث صحيحة متفق عليها وعلم بها أصحاب المذهب، ولكنهم لم يعولوا عليها. ولا يجوز للإنسان مع صحة النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحة العمل بها عند جماعة من العلماء، وإن كان ما هو لازم يعني إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لازم يعمل به فلان أو فلان أو فلان أو فلان، ما هو لازم. يعني لو أن الصحابة ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يدل عدم إيمانهم على عدم صحية نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يدل أبدا، لأنه يعني معلوم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يأتي النبي يوم القيامة وحده. هل معنى ذلك أن النبي هذا لا يعرف الدعوة ولا يعرف أساليب الدعوة؟ لا يعرفها؟ لم يقدر الله له أن يؤمن به الناس. نوح عليه السلام ألف إلا 50 عاما، ما آمن به إلا قليل، واختلف أهل التنزيل 12 ولا 80، هذا ليس مهم، المهم أن النص قال وما آمن به إلا قليل، القليل هم الذين آمنوا بنوح عليه السلام. فلذلك يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني شرطا في صحته العمل به عند الناس، لكن لما يعمل به جماعة يكون يعني فيه نوع من الاستئناس أن هذا الإنسان الذي يريد أن يعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه جماعة، وبالتأكيد يعني الأمة يعني مستحيل أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جملتها، جملة الأمة تترك السنة مستحيل، كما أن الأمة في جملتها تكفر بالله رب العالمين مستحيل، يعني جملة الأمة تشرك بالله مستحيل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يوجد فرقة ناجية وفي طائفة منصورة، قل لا يعني من ينتسب إليها أو كثر من ينتسب إليها على حسب الحال، على أي يعني في جماعة تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكونون لك أعوانا في الطريق. فالثلاثة غربات لا يكفي سواها، لا بد من الثلاثة غربات، باعتبار كل هذه الغربات أو الغربات الثلاثة كل واحدة فرض غائم بذاته. فلذلك النية وتعميم الجسد الماء هذا هو الفرض، وتخليل الشعر لأن هذا ورد في السنة، حتى يعني يذكر البخاري من رواية ميمونة يعني كان يصب على رأس الماء حتى إذا ظن أنه أروى، يعني حتى إذا ظن أنه يعني أسقى وأروى الشعر بالماء. يعني حديث عند الناس يعني كل شعر تحتها جناب، هذا ما هو حديث، يعني صاحبه الذي خرجه أبو داود وقال عليه أنه منكر ووافقه الناس على أنه منكر، لكن تقليل وصول شعر الرأس وصب الماء على الرأس وإيصال الماء إلى الرأس حتى يظن بأنه يعني سقى جميع الرأس هذا هو الفرق. يبقى النية وتعميم الجسد بالماء والدلك وتخليل أصول الشعر، هذه هي الأربعة، ثلاثة متفق عليها والرابع هو التدلك، قلنا فيه يعني خلاف عند الجمهور والراجع أنه من الفرائض. السنن كما يعني هو معروف يعني دائما وأبدا غسل يديه أولا إلى كوعيه، مع الخلاف عند الفقهاء، يعني غسل يديه عند جماعة من الفقهاء من باب الواجب، من باب الواجب، وخاصة إذا كان على يده قدر يتحتم أن يغسل يديه خارج الإناء، يتحتم عليه ويجب عليه. المضمضة والاستنشاق كذلك بعض الفقهاء عندهم يعني من الواجبات وليس من المستحبات أو السنن كما هي عندنا في المذهب، ومر علينا المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة مع تعريف يعني الفم من الداخل ومع جذب الماء إلى الأنف وإخراج كذلك بجذب. مسح شماخ الأذنين، وهذا ورد كما ورد في السنة، يعني إدخال الإصبع يعني السبابة، سبابة اليمين سبابة الشمال كل واحدة يدخلها في داخل الفتحة في الأذن، هذه الشماخ، هذا من باب السنن لإيصال الماء إلى هذا الموضع، بخلاف أخذ الماء إلى الأذن، يعني يكفي رأسه ويصب الماء على أذنه أو يصل الماء إلى أذنه بأي صورة كانت، باعتبار أن هذا من الظاهر وليس من الباطن، يعني الأذن هذه من الظاهر وليست من الباطن، بحيث لو تركها الغسل يكون باطلا. وقال من الفضائل يعني البدء بإزالة الأذى عن جسده، هذا من السنن، هذا من السنن المؤكدة التي يعني كان يفعلها صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ونقلت عنه دائما وأبدا في السنن وفي الصحاح وفي الأجزاء وفي المسانيد، أنه كان بعدما يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق يغسل مكان الأذى، يغسل مكان الأذى، وبعد غسل مكان الأذى كان يضرب يعني يده الأرض ويغسلها يعني بالتراب من ملاقات الأذى، من ملاقات الأذى، وبعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة بعدما قتل الفرض أو مكان الأذى كما قال إكمال أعضاء وضوئه. ومن السنة المؤكدة قتل الأعالي قبل الأساس، يعني ما يبدأ من أسفل، هذه من السنة المؤكدة والمنقولة يعني في غسل النبي عليه الصلاة والسلام. وتثليث الرأس بالغسل بينا الآن بأن التثليث هي يعني من الواجبات وليس من المستحبات كما يقول أصحاب مذهبنا. البدء بالميامن قبل المياسر هذا هو يعني السنن المكملة للواجبات، تقديم الميامن هذا من السنن المكملة للواجبات والغسل، فيلزم تقديم الميامن على المياسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شأن، يعني دائما يحب التيمم، يعني ما ما ما ما يبدأ بالشمال ولا بالميسر، وإنما يبدأ باليمين، كان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويناول بيمينه ويتناول بيمينه ويعطي بيمينه، ما كان يفعل بيساره. وحتى الذي أكل يعني بشماله فقال يعني لا أستطيع، فقال له لا استطعت كما جاء في مسلم، فما رفعها إلى فيه خلاص، لما قال لا أستطيع فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما جاء في مسلم الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ما ينبغي الإنسان أن يأكل أو يشرب أو يعني يستعمل خاصة أعمال العبادات يعني يقدم الشمال على اليمين، لا ينبغي له، هذا من الواجبات وليس يعني من السنن المستحبة كما يقول أصحاب المذهب. وقلة الماء مع إحكام الغسل هذا هو من السنن المؤكدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بخمسة أرقام، يعني خمسة أربعة أمداد، الأربعة أمداد فيها خمسة أرقام وثلث تقريبا أو خمسة أرطال برفضنا الموجود عندنا في هذه البلاد أو قريب من هذا الإبريق. الإبريق هذا كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، يعني إذن يعني قلة الماء يعني مطلوبة وأنها من السنن المؤكدة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.